فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا لست من أهل العلم لكني أريد أن أسلك مسلكهم، وسألت عن سؤال وإلى الآن لم أجد له جوابا علميا، وهو عن صغائر الذنوب، ما هي؟ وهل هناك قواعد لها؟ وهل يختلف عالمان في الذنب أنه صغير أو لا؟ وكلما سألت من هذا السؤال من أهل العلم يقولون إنها تعد ولا تحصى، بل قال لي أحدهم: لو أعدها طوال السنة لا أحصيها. فاحترت يا شيخ، لأن الذنوب التي أراها من الصغائر قليلة، وأرجو الجواب الشافي، وجزاكم الله خيرا، عبد يحبكم في الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. جواب الشافي عند الله، يشفي أنت الشافي، الله هو الذي يشفي، ما في، لا يبالغ الإنسان. جواب الشافي خاصة في المسائل الخلافية، كما قال بعض أئمة السلف: إن ظنوا إلا ظنوا وما نحن بمستيقنين. أخي في الله، الخلل في إجابة هذا السؤال عدم ضبطه. أولا، أن مذهب جماهير السلف والأئمة أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وخالف بعض العلماء وقال: ليس هناك ذنب صغير ولا كبير، وكما قال: لا تنظر إلى معصيتك ولكن انظر إلى من عصيت. والصحيح أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، لثبوت ذلك في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فبين أن هناك كبائر ينهى عنها، ومفهوم أن هناك الصغائر، كقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قسم الذنوب إلى كبائر ولمم، وهي الصغائر، واللمم لا يسلم منه العبد، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. والذنوب دلت النصوص الكتاب على أنها تنقسم إلى صغائر وكبائر، وأن الكبائر تنقسم إلى قسمين: قسم يخرج من الملة وهو أكبر الكبائر الموجبة للكفر بالله والشرك به، فالكفر والشرك، فأصبحت المعصية على الخروج عن طاعة الله على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يكون موجبا للكفر، والمرتبة الثانية أن يكون بكبيرة توجب التفسيق، والمرتبة الثالثة الصغائر، وجمعها الله في قوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فبين بالكفر أعلى المعصية، وبالفسوق الكبائر، وبالعصيان الصغائر. كيف تعرف هذه الصغائر؟ جوابك أن تعرف الكبائر، وما عدا الكبائر فهو صغائر. إذا عرفت الكبائر فما عداها صغائر، وهذا لا يحصى. وأما قوله: لو جلست أعددها، لا، هي لا تحصى، لأن المعاصي ليس لها معصية. ومن حكمة الله عز وجل أنه إذا كان هناك المنحصر وغير المنحصر، نبه بالمنحصر على أن ما عداه هو الذي يقصد. فلما كان كبائر الذنوب إذا ضبطها فما عداها صغائر، فالكبيرة اختلف في ضابطها. وأقوى الأقوال فيها ما أثر عن حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، واختاره الإمام أحمد رحمه الله في رواية، وطائفة من أئمة أهل العلم من المحققين، أن الكبيرة كل ما سماه الله ورسوله كبيرة، كل ما سماه الله ورسوله كبيرة، أو ترتب عليه عقوبة بحد كالزنا والقذف، هذه كبائر لم ترتبت عليه العقوبة في الدنيا، أو توعد بعقوبة في الآخرة من غضب، أو توعد عليه بنفي إيمان أو باللعنة والعياذ بالله، فهذا هو ضابط الكبيرة. فكل ذنب حصل فيه هذا الأمر فهو كبير، وكل ذنب ليس منطبقا عليه هذا فهو صغير. وحينئذ ضابط الصغائر يعرف بضبط الكبائر، لأن الأشياء بضدها تتميز. فالعلماء ضبطوا الكبائر ولم يضبطوا الصغائر، الصغائر ليس لها ضابط بحيث أنك تجعل لها وصفا معينا. والصغائر تكون من أعمال القلوب، وتكون من الأقوال، وتكون من الأفعال في الجوارح، فهذه كلها تقع فيها الصغائر. فما لم يصل إلى حد الكبيرة وهو من العصام فإنه صغيرة. ثم هذه الكبائر بينت السنة أنها تنقسم إلى أكبر الكبائر وما هو من الكبائر. فأكبر الكبائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فبين أن الذنب فيه كبير وأن الكبير فيه ما هو أكبر، فأصبحت كبائر وأكبر الكبائر. وقال بعض العلماء: أكبر الكبائر السبع الموبقات التي ثبت فيها حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. وأيما كان فالكبائر تكون في المأكولات كأكل مال اليتيم، وتكون في المشروبات كالخمر حيث لعن شاربها وعاصرها ومعتصرها، فتقول عصر الخمر كبيرة من كبائر الذنوب لأنه ورد اللعن عليه مع أنه لم ترد عليه عقوبة حد الخمر نفسها. فإذا من طبق عليه ذلك، ومن ذلك ما يكون من نفي النظر مثلا اليمين الغموس، اليمين في القضاء لما تكون في خصومة فيحلب باليمين فاجرا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. هذا لم يسمى كبيرة ولم يرد عليه حد في الدنيا، ولكن توعد عليه لقي الله وهو عليه غضبان، فنعلم أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وقس على هذا، فما لم يصل إلى هذا الحد فإنه ليس كبيرة. أما الجزء الأخير من سؤالك: هل يختلف العلماء؟ نعم يختلف العلماء. يختلف العلماء، وهل يختلف عالمان في الذنب أنه صغير أو لا؟ نعم يختلفون. مثلا بعض الأحيان هل يشترطون تكرار الأمر أو أنه مرة واحدة يحكم؟ الغيبة هل يشترط تكرارها؟ هل تكون كبيرة بذاتها بمجرد أن يغتاب، أم أنها تختلف بحسب اختلاف من يغتاب، أم أنه لا بد من تكرارها، إلى غير ذلك. بين العلماء خلاف. لكن إذا وقع الضابط يكون يسمي كبيرة أو جاء اللعن أو العقوبة تقول هذا كبيرة، وما عدا فالأصل أنه من صغائر الذنوب حتى يدل الدليل على كونه كبيرة. إذن لا إشكال عندك، والحمد لله الحق واضح في هذا برده إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أننا نعتقد أن الذنب كبير إذا سماه الله ورسوله كبيرا أو وردت عليه العقوبة في الدنيا مثل القذف. أمرنا الله أن الذي يرمي المحصنة الغافلة أن نجلده 80 جلدة، وأن لا نقبل له شهادة أبدا ما لم يتب، وأنه فاسق. وارتكاب الكبيرة موجب للتفسيق، فهذا يعتبر يدل على أن القذف كبيرة. فلو أن شخصا قال لامرأة يا زانية والعياذ بالله، أو قال لرجل يا زانية، نقول هذا مرتكب للكبيرة ونطبق عليه أحكام القذف بأصلها المعتبر. وأيا ما كان فالكبائر ضابطها إذا طبق ووجدناه في قول أو فعل أو اعتقاد حكمنا بكونه كبيرا. وأما إذا لم ينطبق هذا الضابط على شيء فإن على ذنب فإننا نحكم بكونه صغيرة، لأن الأصل في الذنب أنه صغيرة حتى يدل الدليل على أنه كبيرة من الكبائر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: تكثر رسائل الجوال يوم الجمعة، وذلك بالحث على الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم التهنئة بيوم الجمعة كقول جمعة سعيدة أو مباركة وغير ذلك، فما حكم ذلك أثابكم الله؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، نرجو إن شاء الله إلى الغد. نسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا للرضوان العظيم. فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.